سابعا من منهج الإسلام في التحليل والتحريم، المعين على الحرام شريك للفاعل في الإثم، كما أن المعين على الخير مأجور ومشارك له في الأجر، فالذي يعين على الحرام شريك لفاعل الحرام في الإثم، لأن إثم الحرام يمتد ليعم ويشمل كل من شارك فيه وأعان عليه، فالخمر محرمة، لكننا نجد أن الإثم الناتج عن تعاطيها لا يقتصر على شاربها فقط، بل يتعداه ليشمل مجموعة أشخاص أعانوا على إيصال هذه الخمرة لشاربها. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن الترمذي وفي صحيح سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتري لها والمشترات له والمشترات له، عشرة في حديث واحد، لأن هؤلاء كلهم يعينون شارب الخمر على شربها، هم لم يشربوا، هذا يعصر وهذا معتصر وهذا يحمل الخمر وهذا محمول إليه وهذا يسقي الخمر وهذا يبيع الخمر وهذا يأكل ثمن الخمر وهذا يشتري أو تشترى له الخمر، هذا تسعة، والعاشر شارب، لكن كلهم في الإثم سواء، كلهم تشملهم هذه اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعين على الحرام شريك للفاعل في الإثم، وهكذا في الربا تعم اللعنة آكلها وموكلها وكاتبه وشاهديه، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم كتاب المساقات، قال جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، لأن العمل المحرم، لأن العمل محرم تعامل بالربا، فالإعانة عليه محرمة. لذلك قال شراح هذا الحديث: يؤخذ منه تحريم الإعانة على الباطل. وهكذا كل شأن، كل من أعان على فعل محرم يناله الإثم بإعانته، لأن عمله هذا محرم. إذن هذا من منهج الإسلام في التحليل وفي التحريم، المعين على الحرام شريك للفاعل في الإثم.